المستمعين نفسه. نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب نهض الإعلام شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول التعليق على شرح كتاب النكاح. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث المتمم للألف بحسب ترقيم مصنف الشارح فقه الله، الذي عنون له بقوله تحريم نكاح التحليل. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وهو أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي رضي الله عنه أخرجه الأربعة. نكاح التحليل هو معروف ومتقرر أن الإنسان كما سيأتي إذا أخرجه الأربعة إلا النساء، معروف ومتقرر كما في كتاب الله عز وجل: طلاق مرتان، أمساكم بمعروف أو تحسن أو تسريح بإحسان، إلى أن قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فالإنسان إذا طلق امرأته ثلاث مرات فإنه تحرم عليه هذه الزوجة إلا بعد تزوج زوجا آخر ويدخل بها ويطلقها كما سيأتي قريبا إن شاء الله. لكن هذا النكاح يحرم التحايل عليه، وهذا الحكم يحرم التحايل عليه، فلا بد أن يكون نكاح رغبة لا نكاح دلسة ولا تحايل، ولا أن لا يكون تحايلا على أحكام الله عز وجل، بأن يتزوجها الرجل لا لشيء إلا ليحلها لزوجها الأول. فإن هذا على الأرجح محرم باطل كما سيأتي، ولا تحل لزوجها الأول بهذا، كما هو مذهب مالك وأحمد اللذين أخذا بمقاصد الشريعة وسد الذرائع ومنع هذا النكاح. قد ذهب بعض الأئمة إلى النظر إلى ظاهر الأمر فقط بناء منهم على يعني عدم التعمق في سد الذرائع وكذا، لكن الآثار عن الصحابة، بل بعضهم يكاد يكون إجماعا بين الصحابة كما سيأتي على منع هذا، بل ذكروا أنهم كانوا يعدونه سفاحا. وقد أتى في هذا غير ما حديث مرفوع، منها هذه الحديث المذكورة هنا: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وهذا الحديث سيأتي أن بعضهم ذكر أنه على شرط البخاري، لكن في نفسي تساؤل: لماذا لم يخرجه البخاري ولا مسلم إذا كان على شرط البخاري؟ ربما ليس على شرط مسلم في بعض الرواة، لكن لماذا؟ فينظر هل يعني هناك من حكم بصحته أو بإعلاله من الأئمة المتقدمين، فإنه لم يذكر هنا إلا كلام الترمذي وكلام المتأخرين فقط، فيحرر. أنا ما ليس عندي تحرير، ليس عندي جمع لطرقه، فينظر في جمع طرقه وفي كتب العلل هل هناك من تكلم عليه. الشيخ عادة يأتي بشيء من ذلك، هنا ما جاء بشيء، فالأصل أن الإسناد على ظاهره، إلى أن يثبت خلاف ذلك فالإسناد ظاهره الصحة، بل هو على شرط البخاري. فإذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. المحلل هو الزوج الذي الثاني الذي تزوجه ليحلها لزوجها الأول، والمحلل له هو الزوج الأول. فاللعن يدل على أن هذا من الكبائر، لأنه من التحايل على أحكام الله سبحانه وتعالى، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وأما حديث علي ففيه ضعف، حديث علي رضي الله عنه من طريق الحارث، والحارث هذا حارث الأعور الهمداني، اختلف فيه العلماء، وكثير منهم يضعفه جدا، وبعضهم يتهمه بالكذب، وبعضهم يقول إنما هو كذاب في رأيه. لكن عموما هو ليس بالممدوح عند أهل العلم، بل هو إلى الضعف أقرب، بل بعضهم يرى أنه ضعيف جدا، وبعضهم زعم أن حديثه يمكن أن يحسن. بعض المتأخرين، ولعل الغماري له بحث في ذلك أو كذا، يزعم أنه يمكن أن كذا، وبعضهم يقول الذين كذبوا إنما كذبوا في رأيه وتشيعه لا في حديثه، وكان عالما بالفرائض وما إلى ذلك. هناك حديث ثالث في الباب سيذكره، هو حديث عقبة بن عامر: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. ولكن سيذكر، سيأتي أن المصنف رغم أن بعض العلماء احتجوا بهذا الحديث إلا أنه بين علته وجزاه الله خيرا، الحاشية بين له علة يعني محتملة، قد سيأتي الكلام عنه. طيب، لكن يبقى أن في الباب آثارا عن الصحابة أيضا، بل كما سيأتي أنه حكي الإجماع بمعنى إجماع الصحابة بينهم على ذلك. وهذا من يعني المذهب الحنفي أصلا فيه يعني شيء من إجازة ما يسمونه بالحيل التي يرونها شرعية، وهذا معروف عنه. ولكن قال العلماء يعني يحسن الظن بهم أنهم لم يريدوا أنه يجوز إبطال أحكام الله، لكنهم رأوا أن هذا مما يكون جائزا وظاهره أنه موافق للشريعة فيكون كذلك يعني أخذا بالظاهر. وأما الشافعية فكذلك ربما بالغوا في نفي سد الذرائع حتى آل بهم الأمر إلى قريب من مذهب الحنفية، لكن من طريق أخرى وهي نفي سد الذرائع، فيقولون لا نأخذ بالظاهر ولا نشق عن بطون الناس وكذا، وهذا قد يؤدي في النهاية إلى أن الشيء المباح يكون حيلة للحرام. وأما النصوص وأثار الصحابة كما ذكر ذلك المحققون من العلم فتدل دلالة واضحة على اعتبار سد الذرائع والمقاصد، وهذا الذي يأخذ به مالك وأحمد، فمذهبهما في هذا أحكم وأسد وأتقن، الله أعلم. طبعا وكل الأئمة لهم مآخذهم ولهم وجهات نظرهم، ويحسن الظن بجميعهم أن هذا الذي ظهر لهم، والمسألة خلافية بين أهل العلم. قال: الكلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في تخريجهما. أما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فقد رواه أحمد والنسائي والترمذي في أبواب النكاح، باب ما جاء في المحلل والمحلل له، كلهم من طريق سفيان الثوري عن أبي قيس عن زيد بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحافظ: صححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري. وأما حديث علي رضي الله عنه فقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، كله من طريق مجالد. مجالد هذا في ضعف. عن الشعبي عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وهذا سند ضعيف. في الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني ضعفه وجمع من أئمة الحديث وأكثرهم كذبه. وفي أيضا مجالد بن سعيد قال عنه الحافظ في التقريب: ليس بالقوي، قد تغير في آخر عمره، لكن توبع تابعه إسماعيل بن أبي خالد وحسين بن عبد الرحمن دابي داود وابن عون عند ابن ماجة وقتاد عند البيهقي، وفي بعضها اختلاف، فيبقى علاله بالحارث الأعور، لكن يشهد له ما قبله يشهد. إذن هذا لعن الله المحلل والمحلل له جاء من حديث ابن مسعود ومن حديث علي ومن حديث عقبة بن عامر كما سيأتي. وسيأتي أثر ابن عمر أنه قال: كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه أخبار تدل على منع. قوله لعن، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، والمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو على المحلل والمحلل له بذلك. قوله المحلل بوزن اسم الفاعل هو الذي يتزوج المرأة المطلقة ثلاثا لتحل لزوجها الأول بوطئه. قوله والمحلل له نعم، لأنه حطف على المفعول، بوزن اسم المفعول هو المطلق أولا، وذلك أن المرأة المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى ينكح زوجا غيره ويطأها كما سيأتي إن شاء الله. فإذا طلق رجل امرأته ثلاثا وتزوجها آخر بقصد التحليل أي بقصد أن يطأها ثم يطلقها فيتزوجها الأول، فهذا الذي يسمى المحلل والمحلل له. إنما لعنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لهتك المروءة وقلة الحمية والدلالة على خسة النفس وسقوطها. أما للمحلل له فظاهر، لأنه كأنه يقول: طأ هذه المرأة التي كانت زوجتي حتى ترجع إلي فواصل وطأها، وفيه قلة غيرة بخلاف من نكحها على شرع الله ورسوله ثم طلقها ورغب عنها ثم تزوجها فليس كهذا. أما هذا كأنه يقول: هذه أريدها امرأتي مرة أخرى، لكن طأها لي حتى أخذها مرة أخرى. وهذا فيه من الدناء ما هو واضح. وأما بالنسبة للمحلل فلأنه يعير نفسه بالوطء لغرض الغير، ولهذا شبه بالتيس المستعار. التيس يستعار للضراب في الماشي، فمثلا إنسان له تيس والآخر ليس له تيس، فيستعير منه التيس حتى يضرب له إناثه، فهذا يشبه كأنه يقول تعال طأ اخدمنا بوطئك واذهب مثلا، وهذا أيضا فيه ما فيه، فلأنه يعير نفسه بالوطء لغرض الغير، فلأنه إنما يطأها ليعرضها ويجهزها، ما أدري هذه الكلمة كيف، المحلل له. ويظهر لي أن سبب اللعن والتحليل المقصود به إحلالها للزوج الأول في تحايل على أحكام الله. والعلماء قالوا من أتى المحرم على وجهه قد يكون أهون ممن تحايل عليه. وانظر إلى الذين عاقبهم الله عز وجل في السبت، فقد جاءت الأخبار أنهم كانوا يتحايلون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها فأذابوها فباعوها فأكلوا ثمنها، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فأيضا لاحظ اللعن في الحديثين، قاتل طبعا كثيرا ما تأتي بمعنى لعن وما إلى ذلك، وقتل أيضا كذلك في القرآن تأتي بمعنى لعنة، فيعني هناك أو أظن أن في لفظ لعن الله اليهود أو كذا. طيب، والوجه الثالث، الحديثان دليل على تحريم نكاح التحليل، لأن اللعن لا يكون إلا على فعل محرم، والنهي يقتضي التحريم والبطلان، وهذا هو الأصل في النهي. وهذا الفعل يعد من كبائر الذنوب لأن فيه لعنا، ذكر هذا الذهبي وابن القيم وغيرهما. ومما يدل على تحريم نكاح التحليل قوله تعالى وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. وجه الاستدلال أن نكاح التحليل شبيه بالمسافحة وهو الزنا، حيث لم يقصد به الإحصان، هو النكاح بعقد صحيح بالجماع مرة واحدة ثم الطلاق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية نكاح المحلل حرام باطل لا يفيد الحل. قال هذا في كتابه إقامة الدليل على بطلان التحليل. الشيخ الإسلام له كتاب مفرد في هذه المسألة. فلا يحصل به الإباحة للزوج الأول لفساده، فإن قيل سماه الرسول صلى الله عليه وسلم محللا، ولو لم يحصل به الحل لم يكن محللا ولا محللا له. هذا اعتراض على الاستدلال بهذا الحديث، يقولون هذا قد يدل على التحريم لكنه في خطاب الوضع يحله. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه محللا، معناه أنه أحل أو لم يحل، ما دام أنه حلل إذن يدل على أنه حلل، لأنه لا يسمى محللا إلا إذا كان فاعلا للتحليل. لكن الجواب عن هذا سهل، لأن هذا باعتبار قصده، وقد يكون باعتبار الظاهر. طبعا نحن إذا ما علمنا الظاهر هذا شيء آخر، الله يحاسبهم، أما إذا علمنا فشيء آخر. قال فالجواب أنه سماه محللا لأنه قصد التحليل في موضع لا يحصل فيه الحل، لا أنه مثبت للحل في الواقع، ولو كان محللا في الحقيقة والآخر محللا لا لم يكونا ملعونين. ويؤيد ذلك قول ابن عمر رضي الله عنه ما كنا نعد هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا. قال هذا رواه طبراني في الأوسط والحاكم والبيهقي من طريق محمد بن مطرف عن عمر بن نافع عن أبيه نافع عن أن رجلا سأل ابن عمر وذكر الحديث فيه قصة، قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، سكت عنه الذهبي. قال الشيخ معترضا باعتراض لا يؤثر على أصل الصحة كثيرا لكنه يؤثر على هل هو صحيح على شرط الشيخين أو لا، فقال هذا في نظر، فإن المستفاد من ترجمة عمر بن نافع في تهذيب الكمال أنه ليس لمحمد بن مطرف رواية عن عمر بن نافع في الصحيحين. إن أراد أن عمر بن نافع لم يروي له الشيخان أصلا فهذا اعتراض متجه، وأما إذا أراد أن محمد بن مطرف له رواية في الصحيحين وعمر بن نافع له رواية في الصحيحين لكن لم يروي هذا عن هذا، فهذا يتجه به الاعتراض على أنه على شرط الشيخين، لكن قد لا يؤثر في صحة الحديث إذا علم أنه سمع منه. فكان الأدق على هذا إذا سمع منه أن يقال رجاله رجال الشيخين لا أن يقال هو على شرط الشيخين، وهذا من باب التدقيق فقط، وإلا هذا يدل على قوة إسناده، فإذا لم يكن هناك علة أخرى غير هذه فهذا في إسناده قوة. وقد تقرر أن الصحابي إذا قال كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا له حكم الرفع. وقوله كنا نرى إن كان مع عهد النبي من قبيل ما رفع كما قال العراقي. قال ومما يدل على فساده أنه لو فرض أن هذا المحلل أراد أن يقيم معه بعد ذلك فلا بد من عقد جديد، لأن ما مضى عقد فاسد لا يباح به المقام معها. هذا الدليل لم يتضح لي وجهه، وأرى أن الشيخ ينبغي أن يراجع في هذا الاستدلال، لأن هذا الاستدلال يسمى عند أهل الاستدلال بالمصادر على المطلوب، يعني أنت تحتج بالشيء على نفسه. هو يقول الدليل على فساده أنه لو أراد أن يقيم معه لابد من عقد جديد. طيب لماذا لابد من عقد جديد؟ لأنه فاسد. إذن رجع الأمر إلى أنه فاسد لأنه فاسد، وهذا كلام فاسد بنفسه، استدلال فاسد بهذه الطريقة. فإن إلا إذا كان الذين يقولون بصحته ظاهرا يقولون بهذا، فحينئذ يكون إلزاما لهم. نقول لهم كيف أنتم تقولون إذا أراد أن يقيم معه لابد أن يعقد عقدا جديدا، وهذا يدل على أنه فاسد حتى عندكم، لماذا تلزمونه إذا كنتم يلزمكم إذا قلتم بالصحة لا يلزمه؟ أما إذا كانوا يقولون لا يلزم عقد جديد فهذا الدليل لا يؤثر في شيء، بل هو لا شيء، يعني لأنك تقول لا بد أن يجدد العقد لأنه فاسد، هو فاسد لأنه لا بد أن يجدد لأنه فاسد، هذا طريقة استدلال غير صحيح. وهو قول الجمهور، لأن النهي يقتضي التحريم والفساد، ولو صح العقد لما كان النهي رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى، هذا هو الذي يستدل. أما الأول هذا لا معنى له. ومثل هذا لو شرط عليه قبل العقد أن يحل لمطلقها ثلاثا ثم نوى عند العقد غير ما شرط عليه وأنه ركاح رغبة صح نكاحه وبطل الشرط. يعني إذا قالوا له مثلا، قال له أبوها وهي اشترطا عليه أن يطأها مرة واحدة ثم يطلقها، طبعا هذا الشرط باطل. طيب إذا كان هو بقلبه نوى غير ما قالوا لما جاء العقد، نوى أنه سينكحها أبدا، يعني خالف ما اشترطوا عليه، فقيل صح النكاح لأن سبب البطلان زال. سيأتي أن المعتبر والمدار على نية المحلل على ما ذكره هنا، أن المعتبر هو نية المحلل، لأنه هو الذي بيده أنه نكح ثم طلق وما إلى، فلهذا قيل يصح ويبطل الشرط، وقيل قال وقيل يبطل النكاح لاشتماله على شرط مفسد العقد، وهذا هو الراجح. يقول هذا أيضا ويرجح أنه باطل. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذم المحلل وصفه بالتيس المستعار، كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل. هذا حديث رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي. من طرق عن الليث عن أبي مصعب مشرح بن عاهان بن هاعان عن عقبة بن عامر قال البصيري في الزوائد، البصيري له كتاب في زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة، قال هذا إسناد مختلف فيه من أجل أبي مصعب. هذا هو الإشكال الأول، أبو مصعب هذا مختلف فيه، وهو تابعي له أحاديث متعددة، ولعله مصري له أحاديث متعددة عن عقبة بن عامر، وهذا اختلف فيه، منهم من يحسن حديثه ومنهم من يضعفه. لهذا قال قال ابن حبان في المجرحين يروي عن عقبة مناكير لا يتبع عليها وصاب ترك من فرد به، ومع ذلك فقد وثقه ابن معين وذكره هو نفسه في الثقات، وقال عثمان الدارمي صدوق، كذلك قال الذهبي، وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به، وعلى هذا فهو حسن الحديث. لكن هناك أيضا من ضعفه ولم يذكر هنا لعله. طيب وقد حسن هذا قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإجرواء والمتقرر فيه أنه أحسن حديث، قد حسن عبد الحق الإشبيلي وشيخ الإسلام، لكن أعل بعلة أخرى، وهي أن الليث لم يسمع من مشرح ابن هاعان، لكن قال الحاكم يعني اختلف فيه. وإشكاله الآخر أنه رواه يحيى بن بكير كما ذكر أبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم، وهو أثبت الناس في الليث، أنه رواه عن الليث عن سليمان بن عبد الرحمن ولعله ابن الغسيل مرسلا، يعني خالف هؤلاء، وقال الصواب أن الليث لا يرويه عن مشرح عن عقبة وإنما عن سليمان مرسلا. ونقل عن يحيى أن الليث لم يسمع ولم يروي عن مشرح شيئا، وعليه فما أسنده الحاكم في نظر إلى آخره. وقد أعلى الحديث أيضا البخاري، فتبين أن هذا الحديث عله غير واحد من الأئمة كالبخاري وأبي زرعة، ولكن قد يقال يعني يتقوى في جملة ما روي عن علي وروي عن عقبة وفيهما كلام، وروي عن ابن مسعود بسند ظاهر شرط البخاري، وروي عن ابن عمر كما تقدم بسند يعني ظاهر أنه رجال ورجال الشيخين على ما يظهر، فبالتالي يعني روايات قوية في الباب في لا سيما بمجموعها، بل بعضها قد يصلح للحجة منفردا، لا سيما أن ابن عمر لم ينسبه إلى نفسه فقط، إنما كنا وقال على عهد رسول الله. طيب قال وسمي بالتيس المستعار لأنه جاء به للضراب، إذ ليس هو زوجا قاصدا ما يقصده غيره من الأزواج، وإنما سيجامعها مرة ثم يفارقها. وعلى هذا فليس هو الزوجة المذكورة في القرآن، لأن القرآن يتكلم عن أو يذكر فيه الزواج الشرعي، ولا نكاح هو النكاح المذكور في القرآن. الوجه الرابع يبطل النكاح سواء شرط التحليل في العقد كأن يقول إذا أحللتها فلا نكاح، وهذا بالإجماع. يقول لك هذه الحالة لا خلاف فيها، إذا قال إذا أحللتها فلا نكاح، أو نواه الزوج الثاني بلا شرط يذكر في العقد على الراجح من قولي أهل العلم، إذا نوى هو في نفسه أنه محلل. فالمؤثر في نكاح التحليل، وأظن أن هذا فيه خلاف، وقال فالمؤثر في نكاح التحليل الذي ورد النهي عنه إما شرطه في العقد أو نية الزوج الثاني، هذا هو الصحيح في المسألة، وهذا يدل على أن فيها خلافا في هذه المسألة لعموم النص، ولأنه نكاح إلى مدة أو فيه شرط يمنع بقاءه فأشبه نكاح المتعة. بل نقل ابن القيم عن شيخ ابن تيمية أن نكاح المتعة أهون من نكاح التحليل من 10 وجوه ثم ذكره. وأما من قصره على ما إذا شرط في العقد، وأما إذا نوي فغير داخل تحت النهي، كأن هذا مذهب الحنفية والشافعية، لأنه خلى عن شرط يفسد أو قريب من ذلك، لأنه خلى عن شرط يفسده فأشبه ما لو نوى طلاقها لغير الإحلال، ولأن العقد إنما يبطل بما شرط لا بما قصد. طبعا حقيقة في إشكال من جهتي كيف سنعرف قصده، ولهذا أظن أن المالكية لا يقصرونه على نية الرجل فقط، بل أظنهم يقولون يعني يكون حصل التواطؤ عليه حتى لو لم يذكر في العقد، لكن ينظر إلى، لأن لو بنيناه على نية الرجل سيحصل إشكال، ممكن أن يأتي بعد أن ترجع إلى زوجها الأول حقدا وحسدا فيقول أنا أصلا كنت نويت تحليلها. طيب ما كيف نقول له أشهد وهذا شيء في قلبه ولا يمكن أن يعرف إلا من جهته؟ ففي الحقيقة قد يكون فيه إشكال، فهذا يعني يحتاج إلى نظر. أما إذا كان ربطناه بشيء من التواطؤ، فإن التواطؤ لابد أن يكون يعني ما دام بين شخصين أن يثبته بشيء يدل عليه، ويمكن إثباته، ويمكن إذا لم يثبت أن نقول له كذا. أما إذا بنينا على نيته وحده فسيحصل نوع من الإشكال في معرفة نيته. قال فهذا مردود لأمور ثلاثة، قال نعم لأنه خلى من شرط يفسد فأشبه ما لو نوى طلاقا، فهذا مردود لأمور ثلاثة، أولا لأنه تخصيص للنص بلا مخصص، ثانيا ولأن الزوجة الثانية نيته التحليل وقاصد التحليل والمتواطئ عليه لا يخرج عن مسمى المحلل، ولأن القصد في العقود معتبر والأعمال بالنية. يقول يعني عموم المحلل يشمل ما لو تواطأ معهم أو لو نوى وحده. ثالثا ولأن القصد في العقود معتبر والأعمال بالنيات. الوجه الخامس التأثير في نكاح التحليل عائد على نية الزوج الثاني، فإنه إذا نوى التحليل كان محللا فيستحق اللعنة، ثم يستحق الزوج المطلق إذا رجعت إليه بهذا النكاح الباطل لأنها لم تحل له. فأما إذا لم يعلم الزوج الثاني ولا الأول بما في قلب المرأة وليا من نية التحليل لم يضر ذلك العقد شيئا. إذا كانت المرأة هي التي نوت أنني سأتزوج هذا الرجل ثم سأنكد عليه حتى يطلقني حتى أرجع إلى الزوج الأول، فهذا أولا الزوج الثاني هذا لا ذنب له، لأنه لا يعرف هذا الأمر. والزوج الأول إن كان غير متواطئ معه ولا يعلم ولم يعلم بعد ذلك فلا، بل وحتى لو علم هي أصلا هذه محاولة منها، فالطلاق ليس إليها، ولهذا قال لك هذا لا يؤثر على العقد شيئا أصلا، لأنه ليس إليهما إمساك ولا فراق الولي والمرأة، فلم تؤثر نيتهما. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة الرفاعة أنها كانت تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، لأنه قال حتى قال لها أتريدين أن ترجع إلى الرفاعة هكذا، ولم يجعل ذلك مانعا من رجوعها. لحظة يا شيخ، طيب ولم يجعل ذلك مانع من رجوعها إليه، وإنما جعل المانع عدم وطئ الثاني كما سيأتي، لأنه قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. معنى هذا أنها حتى لو هي كانت نوت الرجوع إلى رفاعة لكن وطئها عبد الرحمن بن الزبير الزوج الثاني ثم رجعت، فإن هذا يحلها بنص الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال طائفة من سلف الأمة إذا هم أحد الثلاثة الزوج الأول أو المرأة أو الزوج الثاني بالتحليل فسد العقد، قاله الحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة وآخرون. قال أحمد كان الحسن وإبراهيم والتابعون يشددون في ذلك، وهذا يدل على أن القول الشائع في السلف أيضا يعني أو على الأقل كثير من السلف أنه كذلك، أنه باطل ومحرم، حتى شددوا أكثر، قالوا أي واحد ينوي من الثلاثة هو نكاح تحليل. إذن والظاهر قال ما تقدم هو أن المدار على الزوج الثاني لأنه هو المحلل، ولأن بيده عقدة النكاح، ولولاه لم يوجد تحليل، لكن المرأة والزوج الأول يتناولهما النهي من حيث الإثم والذم. يعني اللعن الإثم الذم هذا قد يدخل فيه، لكن الخطاب الحكم الوضعي صحة والفساد لا يدخل عنه إذا توافقا مع الثاني، لأن ذلك من باب تقرير المنكر والرضا به. أما بناء الأحكام الوضعية مثلا من صحة وفساد فهو خاص بالزوج المحلل، والله تعالى أعلم. تحريم نكاح الزانية وإنكاح الزاني. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. الإنسان إذا ثبت عليه الزنا ولم يتب، إذا تاب من تاب تاب الله عليه، أما إذا لم يتب فهل يجوز نكاحه؟ اختلف في هذا أهل العلم. أكثر أهل العلم يقولون هذا جائز، يقولون جائز لأنه مسلم وهكذا ويجوز نكاحه، وليس وذهب بعض أهل العلم كالإمام أحمد ومن وافقه إلى أن هذا لا يجوز، لأن لعدة أدلة منها ظاهر هذه الأحاديث لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، وكذلك جاء في قوله تعالى الزاني لا ينكح زانية إلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، حملا للآية على ظاهرها أن هذا يتكلم عن نكاح للزاني والزاني. والجمهور يقولون هذه الآية المقصود بها الوطء لا النكاح، يعني لا العقد. لا ينكح يعني معناها الزاني لا ينكح بالحرام إلا زانية مثله أو مشركة، لأنه إذا كانت هي مسلمة تعتقد تحريم هذا فهي زانية، وإن كانت تعتقد تستحله فهي مشركة كافرة. ونفس الشيء الزانية لا يطأها إلا شخص يشاركها في الزنا مع اعتقاده حرمته فهو فاسق مثلها، أو شخص يعتقد تحليل استحلال ذلك فهو كافر مشرك. وحرم ذلك أي الزنا الوطء بالزنا على المؤمنين. وأما الإمام أحمد ومن فقه يقولون هذا يخالف ظاهر الآية، والنكاح الأصل فيه أن يحمل على العقد، وأنه ما في فائدة أن تقول الزاني لا ينكح لا يطأها إلا زاني، هذا ليس فيه. طيب لكن إشكل الجمهور قالوا دليل على هذا أنه قال لا ينكحها إلا زان أو مشرك، ومعروف أن المشرك هل ينكح هل يتزوج المسلمة فاسقة؟ لا قطعا بالإجماع. قالوا فهذا يدل على أن الآية ليس على ظاهر، وهي الآية على كل حال تفسيرها يحتاج إلى تحرير، ولهذا ذكر هذا الشارح في آخر كلامه. طيب لكن جاء أيضا في سبب نزول هذه الآية أن أبا مرثد الغنوي رضي الله عنه كان له امرأة يعني بينه وبينها صلة من الجاهلية، وهذا الحديث في أبي داود. فلما دخل مكة يخلص بعد بعض أسار المسلمين وكذا قابلته عناق هذه، فقالت له يعني كأنه دعته إلى نفسها، قال لا خلاص الإسلام حرم هذا وكذا، قالت يعني معنى الكلام أنه تزوجني أو كذا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنكح عناقا أو ما أدري إيش اسمها نسيت الآن، فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. لكن جاء في نفسي الآن هل هي كانت مسلمة، لأنه هو كان يخلص الأسارة ربما هي مشركة، فلعل الآية نزلت في تحريم نكاح المشركة لأنها زانية فقط، هذا يحتمل. ما أدري هل ذكره أحد من شراح الحديث أو لا، ينظر فيه. فعلى كل حال يعني ظواهر النصوص البعد عن نكاح الزانية، وبعض العلماء توسط كالإمام مالك فقال يكره ولا يحرم، يكره ولا يحرم. وأيضا مما استدل به الجمهور حديث لا أدري لعله يأتي معنا في باب آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال طلقها، قال يا رسول الله أخشى أن تتبع نفسي، وفي لفظ قال إن لها صحبة وولدا، فقال فاستمتع بها. فقالوا هذا على تفسير يد لامس بأنها يعني قد تقع في الزنا وكذا. وطبعا الطرف الآخر ينكرون هذا التفسير إنكارا شديدا، ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأمره بإمساك امرأة على زناها وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم مستحيل أن يأمر بالدياثة يعني إمساك الزانية، وإنما المقصود يد لامس إما أنها تتساهل مع الرجال وكذا، لكنها لا تصل إلى الفاحشة، يعني مثلا تتكلم معهم و يعني قد تجارسهم أو يعني كذا، أما أن تصل الفاحشة فلا. وقيل وهذا طبعا بعيد، قيل لا ترد يد لامس أي عمالي، بمعنى أنها كريمة وأنها يعني تسرف ومبذرة، وتعطي الناس من ماله من غير إذنه، لكن هذا بعيد، ولعل الحديث يأتي. فالشاهد أن المسألة شائكة وفيها خلاف، والأحوط للإنسان ألا يفعل، لكن هذا في الزاني لاحظون المجلود يعني الذي تبين زناه وكذا. أما إذا إنسان كان وقعت منه زلة فيما بينه وبين الله وكذا، فهذا قد لا يدخل في هذا لأنه غير معروف الزنا أصلا، ولا يلزم الإنسان أن يتحرى هل فلان هذا زنا سرا في عمري ولو مرة واحدة. ولكن عموما هو يجب عليه أن يتوب فيما بينه وبين الله، فإذا تاب تاب الله عليه ولا يكون داخلا في هذه الأشياء. لكن أقصد، هل مثلا من يعلم من نفسه أنه زنا أو أنه يزني سرا أحيانا لا يجوز له أن يتزوج، أو عفوا نكاحه باطل؟ قد لا يجوز له، لكن هل نكاحه باطل إذا تزوج امرأة هي لا تعلم مثلا؟ فهل يكون بسبب أنه في نفس الأمر؟ فهذا فيه صعوبة حقيقة، ويحتاج الكلام إلى مزيد تحرير. قال كلام عليه من وجوه. وجه الأول في تخريجه في قدره أحمد وأبو داود في كتاب النكاح، باب في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية، والحاكم من طريق كله من طريق عمرو بن شعيب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وقال الحاكم صحيح الإسناد وسكت عنه الذهبي، والحديث من رواية عمرو بن شعيب هو أحسن الحديث، وبقية رجال ثقات رجال الشيخين. الوجه الثاني في شرح الألفاظ، قوله الزاني إذن ظاهر إسناده الحسن. الوجه الثاني في شرح الألفاظ، قول الزاني المجلود هذا وصف خرج مخرج الغالب باعتبار من ظهر منه الزنا، فهو يعني إذا كان مثلا ثبت زناه ولم يجلده الحاكم لسبب أو لآخر فهو مثله، مثل إذا كان الحاكم مثلا لا يقيم الحدود الشرعية، بخلاف من يتهم فلا يؤثر ذلك. قال لك لا يكون اتهام فقط غير ثابت. وقول المجلود أي الذي ظهر أمره حتى جلد، قوله إلا مثله أي الزانية المجلودة عادة، إذ المناسبة سبب الألفة عادة. الرجل الثالث الحديث دليل على أنه يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنا، ويحرم على المرأة أن تزوج بمن ظهر منه الزنا. كيف يقول يحرم على المرأة ثم قال أن تزوج؟ تزويج ليس فعلها، فرض يقول أن تتزوج، أو أن يقول يحرم على الولي أن يزوج موليته، ولكن معناه العام واضح. وهذا والله أعلم، لأن الزانية تضر زوجها وتنغص عليه حياته، ويكون في غم وهم لأنه دائما يشك فيها، لما خرج أو كذا والعياذ بالله يقول ربما خلفني شخص آخر، ربما كذا، إذا ذهبت إلى صاحبة لها يقول ربما تخونني كذا، فبالتالي يكون في غم وهم، وقد تلحق به ولدا من غيره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن تزوج غير تائبة فقد رضي أن تزني، إذ لا يمكنه منعها من ذلك، فإنك إذا النساء عظيم. والقول بتحريم نكاح الزانية ونكاح الزانية وقول قتادة والإمام أحمد وإسحاق وأبي عبيد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وصنعاني. الشيخ عبد العزيز بن باز يقول ابن تيمية، فأما نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم، وفيه آثار عن السلف، وإن كان الفقهاء قد تنازعوا فيه، وليس مع من أباحه ما يعتمد عليه. استدلوا أيضا بقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والنفي فيها محمول على النهي، وهي في عقد النكاح كما هو قول جمهور المفسرين بناء على أسباب النزول. ويعيد ذلك قوله تعالى وحرم ذلك عن المؤمنين، وذهب الجمهور من الليل ومنهم أبو حنيفة والشافعي إلى جواز نكاح الزانية زاني وزاني. نعم، لكن قول نص الآية هذه يشعر بأن ليس السبب نكاح المشركة، لأنه قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، لولا أن زناها، لأن عناقا هذه كانت معروفة بالزنا يعني كانت بغية، فهذا يشعر بأن السبب هو الزنا، فبالتالي يقوى الاستدلال بالآية مع سبب النزول. ومنهم أبو حنيفة والشافعي إلى جوازي، وذهب الجمهور من العلم ومنهم أبو حنيفة والشافعي إلى جواز نكاح الزانية والزاني والزانية، وأجازه مالك مع الكراهة، استدلوا بعموم قوله تعالى وحل لكم ما وراء ذلك، وأجابوا عن قوله تعالى. طبعا هذا دليل عام، يعني إذا ثبت مخصصه فلا يقدم على الخاص. وأجابوا عن قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية بأن المراد بالآية الوطء وليس العقد، والحامل لهم على ذلك أن الله تعالى ذكر المشرك والمشركة، والمشرك لا يجوز له أن يتزوج المؤمنة ولو كانت زانية، وكذلك المشركة، المشركة عند الإطلاق يدخل فيها الوثنية وكذا، لا يجوز له أن لا يجوز للمسلم أن يتزوج. قالوا الآية على ظاهرها فهي إخبار أريد به تقبيح حال الزاني والزانية، التصريح بخبث الزناة والزواني، وأن الزاني لا يليق به أن ينكح العفيفة، وإنما زانية مثله أو مشركة، وكذلك الزانية، والآية لم تتعرض للعقد، وعلى هذا فيجوز عقد العفيفة على الزانية والعقد بالعفيفة على الزاني، والإشارة في قوله تعالى حرم ذلك إلى الزنا، والقول بالتحريم قوي، فإن دلالة الآية واضحة، ولا سيما آخرها، لا سيما آخرها آخرها، وأظن ما بعد سيما قيل يجر وقيل غير ذلك في أكثر من وجه في عربي. وحرم ذلك على المؤمنين، فإن الراجح في مرجع اسم الإشارة ذلك أنه يعود على النكاح المذكور، أي إن نكاح الزواني حرم على المؤمنين، وحمله على العقد تؤيده أسباب النزول هذه الآية مما أشكل على المفسرين، لأن حمل النكاح على التزويج لا يلائم ذكر المشرك والمشركة، وحمل النكاح على الوطء لا يلائم أسباب النزول الدالة على أن المراد العقد. وهذا يسمى في قواعد الترجيح التفسيرية مسألة دقيقة أشار إليها بعض مشايخنا المتضلعين في التفسير، تعارض السياق وأسباب النزول، تعارض دلالات السياق وأسباب النزول. قال ولذا حصل الخلاف في معناه، وظاهر إن شاء الله أنه لا إشكال. طيب على أن المراد العقد، ولذا حصل الخلاف في معناه، وظاهر إن شاء الله أنه لا إشكال، لأن سبب النزول يحدد المراد يعينه على فهم الآية كما قول ابن تيمية يكون المراد بها العقد كما هو قول جمهور المفسرين، وليس المقصود من الآية بيان من يجوز أن ينكحه الزاني ومن لا يجوز حتى يقال ألزم عليه جواز نكاح المسلم المشرك والعكس، إنما المقصود التنفير من الزنا واحد، يعني يكون مراد به العقد وذكر المشرك إنما هو للتنفير هكذا. وهذا أيضا فيه نوع تأويل، ولهذا يعني يتبين أن الآية لابد فيها من شيء من الله يعني من التأويل أو من التوجيه كما قال، لأنه إذا حملته على هذا أشكل عليك شيء، وإذا حملته على هذا أشكل عليك شيء، وإنما المقصود التنفير من الزنا وأهله، وأن المؤمن لا يجوز له أن يقترن بالزانية كما تدل عليه أسباب النزول وكذا العكس. وأما آيته وحل لكم ما وراء ذلكم فهي عامة دخلها التخصيص، وقد تقدم لنا أنها مخصصة بحديث لا تنكح المرأة على عمتها، فكذا في هذه الصورة فإن تابت الزانية وتاب الزاني جاز نكاحهما بإجماع أهل العلم والتوبة. طيب هذه مسألة، إذا تاب أو تابت جاز بالإجماع. طيب مسألة أخرى، كيف نعرف توبة الزاني والزانية كغيره إذا حسن حاله وواوا. هناك قول غريب قاله بعض الفقهاء ردون الشارح، هو أنه تختبر. كيف تختبر؟ بأن يراودها شخص عن نفسها، فإن استجابت يعني مثلا بدأت تستجيب وكذا يعرف أنها لم تتب، وإذا أبت يعرف أنها تابت. وهذا القول يعني غاية في الغرابة طبعا، لأنه يعني فيه تعريض للفتن وفيه أشياء فعل أشياء لا تجوز، ولهذا رده هنا، وحقيقة به أن يرد اللهم إلا إذا كان في أثر أو شيء الله أعلم، لكن هكذا ظاهرا يعني هو قول بعيد جدا عن القواعد، ولعله قول عند الحنابلة أو كذا. قال والتوبة تحصل بالاستغفار والندم والإقلاع عن الذنب كالتوبة من سائر الذنوب، هذا هو الصواب في ذلك. أما القول بأن توبتها أن تراود على نفسها فإن أبت فقد تابت، وإن طاعته فهي لم تتب، فهو قول ضعيف لا يعول عليه لظهور فساده الله تعالى عنه. في حديث واحد يعني مباحثه قصيرة وسهلة لنختم به الباب، ما جاء في أن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. عائشة رضي الله عنها من قال طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها الرجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من وسيلتها ما ذاق الأول، اتفق عليه اللفظ المسلم. هذا سبق أن الزوج إذا طلق زوجته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطأها ثم يطلقها، ثم فبذلك تحل لزوجها الأول بثلاث تطليقات جديدة، ويشترط في هذا الوطء. ولا أما إذا عقد عليها فقط ثم طلقها فلا تحل كما هو نص هذا الحديث. وهذا الحديث فيه شيء من الإشكال، لأن فيه أنه طلقها، هذه القصة قيل أنها مختصرة من رواية عائشة الأخرى وهي رواية رفاعة القرظي وهي مفصلة أكثر، أتريدين أن ترجع إلى رفاعة لا حتى يذوق وسيلته، قالت ما معه إلا مثل هدبة الثوب، وهذا يدل على أنه دخل بها وحاول الاستمتاع بها وكل شيء. وأما هذا الحديث فظاهره أن بل نصه أنه لم يدخل بها، لأن قالت ثم طلقها قبل أن يدخل بها، ففيه إشكال. وبهذا لهذا زعم أو استدل به بعض العلماء على جواز التطليق ثلاثا بناء على أن هذه قصة أخرى غير قصة رفاعة. أما قصة رفاعة فقد ورد التصريح في بعض رواياتها بأنه طلقها ثلاثا أي آخر ثلاث تطليقات، وذاك لا إشكال فيه. فإذا كانت هذه القصة نفس تلك القصة فيدل على أنها كذلك، وهذا يعني سيأتينا أن الطلاق ثلاثا اختلف فيها العلم فأكثرهم على تحريمه أو كثير منهم، وذهب الشافعي إلى جوازه استدلالا بمثل هذه الأحاديث، وهذه الأحاديث أكثر كثير منها مجمل يعني طلقها ثلاثا هذا يحتمل ليس صريحا، وهناك أحاديث صريحة وكذلك الآثار وغير ذلك تدل على تحريم جمع أكثر من طلقة. وهذه مسألة لعلها تأتي في موضعها إن شاء الله. هذا هو قول الجمهور، وهناك طرفان ووسط. الوسط هو قول الجمهور، طرف كل واحد عليه تابعي جليل. سعيد بن مسيب يقول تحل بمجرد العقد، وهذا مخالف لنصوص الأحاديث الصريحة. والحسن يقول لا تحل بالجماع حتى ينزل، لقوله العسيلة، والعسيلة كناية عن لذة الجماع، فقال تمام العسيلة بالإنزال، فعنده حتى لو أولج فيها ولم ينزل فإنه لا تحل. وهذا أيضا قول يعني فيه شذوذ، كلا القولين فيه شذوذ. الوسط هو قول الجمهور أنه إذا جمع أنزل ولم ينزل، الكلام في أنه لا بد أن يحصل جماع. ولهذا لما قالت ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، قال لا، حتى تذوق عسيلته، حتى لو دخل بها واستمتع بها بما دون الجماع لا يحل ذلك، لا بد أن يطأها وطئا صحيحا بانتشار إلى غير ذلك بشروطه الشرعية، ثم تحل زوج الأول. كلام عليه من وجوه. وجوه الأول في تخريجه فقد أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاثة، هذا في إشارة المسألة التي ذكرناها. ومسلم كلاهما من طريق القاسم بن محمد عن عائشة عمته رضي الله عنه، لأن هذا القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله طلق رجل امرأته ثلاثا، ظاهر الحديث أنها مجموعة بلفظ واحد، إلا إن كان الحديث مختصرا من قصة رفاعة القرضي، فالمراد طلقها الطلقة الأخيرة من الطلقات الثلاث، قد ورد في صحيح مسلم في قصة رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، وراوي الحديثين عائشة رضي الله عنها، لكن لا أدري هل الآخر من رواية القاسم ولا عروة ولا من ينظر. فيكون المراد بالرجل في حديث الباب رفاعة القرضي، وزوج الثاني عبد الرحمن، وزوج الثاني عبد الرحمن ابن الزبير، هكذا بالفتح وليس الزبير. لكن يشكل على ذلك قولها قبل أن يدخل بها، وعبد الرحمن بن الزبير دخل بها. ذكر الحافظ أن غير رفاعة قد وقع له، وذكر الحافظ أن غير رفاعة قد وقع له مع امرأته مثل ما وقع لرفاعة، فليس التعدد في ذلك بالبعيد. قوله قبل أن يدخل بها، ليس المراد بالدخول مجرد الخلوة، المراد الوطء بدليل آخر حديث، لأنه قال حتى يذوق من عسيلتها ما ذاق الآخر، وهذا ليس خلوة، ويدر عليه حديث رفاعة، قصة رفاعة هذه صريحة في هذا. قوله فقال لا إلا يتزوجها الأول، قوله من عسيلتها بضم العين وفتح السين تصغير عسلة، وهي كناية عن الجماع، في تشبيه لذة الجماع بذوق العسل، وأنث لفظ عسيلة إما لأن المراد اللذة أي حتى يذوق من لذتها، أو لأن العسل مؤنث، أو لأنه يذكر ويؤنث. هذا جواب عن إشكال، وهو أن التصغير لا يؤنث فيه شيء إلا إذا كان مؤنثا في الأصل، فتقول مثلا شمس شميسة، لأن أصلا شمس مؤنثة حتى لو ليس في علم، ولهذا يستدل بالتصغير الثاني. وكلمة عسل مذكرة، مذكرة، تقول مثلا عسل حلو، ولا تقول عسل حلوة، فلماذا قيل عسيلة؟ القياس عسيل فقط، لكن قال إما لأن المراد بها اللذة وهي مؤنثة فأنث باعتبار المعنى، أو لأنه هناك لغة في العسل مثلا بالتأنيث. الوجه الثالث الحديث دليل على أن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها إلا بعد أن تتزوج غيره ويطأها الزوج الثاني، هذا هو. فيكون المراد بقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره الوطء، أو يقال المراد به العقد، لكن السنة دلت على شرط آخر وهو الوطء، دل على ذلك السنة كما في حديث في هذا الحديث وغيره. قال ابن المنذر أجمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا أنها لا تحل له إلا بعد زوج، على ما جاء به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وانفرد سعيد بن المسيب، وهذا قد يشعر بأن ابن المنذر لا يعتبر خلاف الواحد ونحوه، فقال إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد به إحلالا فلا بأس أن يتزوجها الأول. يبدو لي أن هذا العزو كان فيه نقصا، لأن قوله إلا بعد زوج لا ينافي كلام سعيد، فلعله يقصد إلا بعد زوج يدخل بها، هذا هو المعنى، الله أعلم. قال ولعل انتهى، ولعل سعيد بن المسيب لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن، لأن يعني القرآن حيث أطلق النكاح فيه فالأصل أن ينصرف إلى العقد. قال الجصاص حنفي ولم نعلم أحدا تابعه عليه فوشاذته، وعلى هذا فمجرد العقد لا يبيح الأول، هذا هو، وهذا هو معنى هذه الأحاديث. وقد أبدى بعض العلماء الحكمة من تحريمه عليه حتى تنكح زوجا غيره، وذلك ليرتدع الرجل عن التسرع في الطلاق، لأن العودة إليها بعد نكاح زوج آخر مما تأباه غيرة الرجال وشهامتهم، خصوصا إذا كان الزوج الثاني عدوا للأول أو مناظرا له. هذه حكمة لطيفة أبداها بعض أهل العلم، وهي أنه إذا قيل له يعقد عليها ويتزوج يقول سهل ما في مشكلة، طلقها ثلاثا وهو غضبان يقول خليني أطلقها بعدين أخذ أي واحد ابن عمي، يعقد عليها ولا يراها أصلا ثم يطلقها وترجع إليه. أما إذا قيل له ها إذا طلقتها لابد أن يجامعها، فهذا يشق عليه كثيرا، ولأن هذه زوجة بيده الآن وهي أم أولاده وكذا، يدعوها حتى يجامعها رجل آخر ثم ترجع إليه، فيشتد عليه ذلك فيتأنى جدا في الطلقة الثالثة. وما أجملها من وجه يعني مناسب، ما أجمله من وجه مناسب. طيب قال الوجه الرابع الحديث دليل على جواز رجوعها لزوجها الأول إذا حصل الجماع من الزوج الثاني والمراد أن يكون وطؤها منتشرا يعني منتصب الذكر هذا ما أخذ من لفظ العسيلة فالعنين مثلا لا يصلح في مثل هذا حيث يحصل جماع تام يذوق به كل واحد منهم عسيلة الثاني شرط ذلك أن يكون الثاني قصد بنكاح الرغبة ودوام العشرة ولم يرد بها التحليل به تحليل الأول كما تقدم معنا فإن كان كذلك لم تحل له كما تقدم كما يشترط أن يكون النكاح صحيحا قال الوزير بن هبيرة اتفقوا على أنه إنما يقع الحل بالوطء في النكاح الصحيح تام فإن كان غير صحيح نكاح فاسد لا يحلها كشغار أو بلا ولي لم يحصل به تحليل لأن الله تعالى قال حتى تنكح والنكاح الفاسد وجوده وعدمه سواء لأن المعدوم شرعا كان معدوم حسا والشرع لا يعلق على النكاح الفاسد أو الباطل حكما شرعيا وفي الآية شرط ثالث هو أن يترجح عندهما التمكن من إقامة حدود الله تعالى لأن الله قال إن ظناء يقيم حدود الله وذلك بإعطاء كل واحد منهما حقوق صاحبه مع حسن العشرة ولا يتكرر ذلك الاعتداء الذي أدى إلى الطلاق ثلاث مرات قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون الوجه الخامس والأخير وبنختم اختلف العلماء في المراد بالعسيلة في الحديث على قولين الأول أن المراد به المجامعة اطلاقا يعني ما هي المجامعة؟ قالك وهو باعتبار الخبر ذكر الضمير تغيب الحشفة من الرجل في قبلها وإن لم ينزل لأن المقصود ذوق العسيلة هو حاصل بالجماع ولو لم ينزل وهذا قول الجمهور والثاني أن المراد نزول المني وهذا القول يشدد مقابل توسيع ابن المسيب فقول الحسن شاذ كما أن قول ابن المسيب شاذ في هذه المسألة أن المراد نزول المني وأن التحليل لا يكون إلا بذلك وهذا قول الحسن البصري وكأنه رأى أن ذوق العسيلة لا يحصل إلا بالإنزال والله تعالى أعلم ولكن لعل الأقرب هو قول الجمهور سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا وبعد أن نكون فرغنا من هذا الباب نشرع إن شاء الله في الدرس القادم في باب جديد باب الكفاء والخيار جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.